السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. النهاردة معادنا مع مجموعة من القصص الحقيقية اللي بعتوها حضراتكم واللي قدرنا نوصل لها إحنا. يلا بينا نبدأ. في البداية أحب أعرفك بنفسي، أنا دكتور صيدلي. تقدر تشوف لي أي اسم تاني غير اسمي الحقيقي. أنا عندي 40 سنة. بحكم حياتي وتعليمي وبيئتي ماليش في موضوع الغيبيات وما وراء الطبيعة، يعني ليا بس في الحقائق والثوابت. المهم، بداية تجربتي بدأت بعد ما خلصت دراستي واخدت تكليف الحكومي. لاني ما كانش عندي جيش، لاني ولد وحيد، قررت أبدأ حياتي العملية بمشروع تخصصي وهو صيدلية. بس قررت أفتحها في بلد تاني، بلد جديدة ولسه فيها خير زي ما بيقولوا. وفعلا سبت بلدنا، وأنا بالمناسبة من إحدى محافظات الصعيد، ورحت الغردقة. وهناك فتحت صيدلية، كانت هي أول مشروع لي. وطبعا لأني مغترب في بلد غير بلدنا ولسه ببدأ حياتي طبعا، فكان لازم أشوف سكن مشترك مع حد على أساس أقلل من مصاريفي لأني في بداية حياتي. وفعلا كان لي 2 أصدقاء كانوا أخوات وأعرفهم من زمان، راحوا برضو الغردقة قبلي وفتحوا مشروع بازار سياحي هناك تقريبا قبل ما أروح بسنة، ومشروعهم كان شغال وتمام جدا. عرضت عليهم نشوف شقة ونسكن فيها مع بعض ووافقوا على طول. وفعلا ابتدينا ندور على شقة مفروشة نسكن فيها. واحنا بندور لقينا شقة حلوة جدا، موقعها كان ممتاز بالنسبة لشغلنا انا وهم، وكمان فرشها معقول جدا. بس الحاجة الغريبة الوحيدة فيها انها كانت رخيصة، اقل من السعر الطبيعي للمنطقة دي بكتير. الموضوع لفت نظري بس ما اديتهوش اهتمام، قلت اكيد علشان في شقق كتير معروضه للايجار وصاحبها عايز يخلص منها ويأجرها. المهم اتفقنا ناخدها فعلا واجرناها. الشقه كانت اوضتين، هما الاثنين اخدوا اوضه وانا اخدت التانية. سكننا في الشقه وعادي جدا وكل حاجه كانت تمام، لكن كانت المشكله الوحيده معايا بتبدا بالليل. هقول لك ازاي. بطبيعة شغلي كنت بنزل بدري وبرجع بدري، يعني 11 أو 12 بالكتير. هم بقى شغلهم في البازار بيبتدي متأخر، يعني بينزلوا بعدي بكتير ويرجعوا متأخرين، ويقعدوا بقى في الصالة لغاية 3 و4 الفجر يأكلوا ويقفلوا حسابات اليوم مع بعض. ولأني كنت ببقى في شغلي لوحدي فبرجع هلكان وميت من التعب، فما بصدق أترمي على السرير. ومفيش شوية كده وقبل ما أبدأ أدخل في النوم العميق أبتدي أسمع دوشتهم في الصالة. صوتهم عالي جدا ويفضل يعلى يعلى لحد ما نصحى من النوم. اول مرة حصلت كانت على طول بعد ما سكننا بكام يوم، وساعتها انا اتضايقت جدا وقررت اني اول ما اصحى اقول لهم يراعوا اني باجي تعبان وبنام بدري. وفعلا تاني يوم الصبح قبل ما انزل صحيتهم وقلت لهم يا ريت بالليل الصوت العالي ده والدوشة تخفوها شوية. بصراحة ما علقوش وقالوا لي ماشي حاضر، ونزلت شغلي عادي. وبرضه بالليل لقيت نفس الحكاية، هي شوية بس أبدأ أستغرق في النوم وأسمعهم بيتكلموا ويبتدي صوتهم يعلى ويعلى، بس طبعا مش مركز ولا عارف ولا فاهم بيحكوا في إيه. وتقريبا الموضوع ده كان شبه يومي، لدرجة أني علشان أحسسهم أني قد إيه متضايق كنت أول ما يبتدي الصوت يعلى كده أقوم من السرير أوصل لحد الباب أقفله بقوة أرزعه جامد، يعني علشان بس يحسوا من غير ما أتكلم ولا حتى أخرج لهم في الصالة، لأني عارف أن أنا لو طلعت وبدأت أحكي معاهم مش هخلص من رغيهم الكتير. المهم مر حوالي شهر او اكتر والوضع زي ما هو، الدوشة تبدأ بعد 1 لحد 3-4 الفجر. وفي يوم والدي جاي يزورني ويطمن عليا، طبعا جالي الشقة وقعد في اوضتي معايا. يدوب عدى يوم والتاني، وكان في يوم بالليل هو قاعد في البيت لوحده وانا كنت بجيب شوية طلبات للصيدلية قبل ما اروح، فتأخرت على ميعاد مروحي شوية ولقيته بيتصل بيا. اول ما شفت نمرته فهمت انه قلق عليا علشان اتأخرت، ففتحت الخط ولسه بقول له ايوه بابا معلش انا اتاخرت عليك. لقيته بيقول لي اصحابك دول قلالات الذوق. قلت له ليه يا بابا بس ايه اللي حصل؟ قال لي ايه الصوت العالي والدوشه اللي عاملينها بره دي؟ انا في الاوضه وقافل على نفسي وبرضه مش عارف انام. طب حتى يحترموا ان عندك ضيف ويومين وهيروح. قلت له معلش يا بابا حقك عليا، هكلمهم انا حاضر. وطبعا من غير تفكير قفلت معاه ورنيت على باسم. قلت له ايوه باسم انتوا يا ابني مفيش احساس خالص، في ضيف مفيش ضيف، دوشتكم هي هي. يا عم ابويا مش عارف ينام جوه من دوشتكم. لقيت باسم بيرد وبيقول لي جوه مين وبره مين؟ دوشة ايه يا ابني، احنا في البازار وما روحناش اصلا. قلت له عم بلاش هزار، الراجل متضايق وعايز ينام. قال لي والله العظيم يا ابني احنا ما روحناش، ده احنا لسه اصلا هنتحرك من قدام البازار اهو. على فكرة انت من يوم ما قلتلنا على الدوشة والصوت بقينا بنقفل حساباتنا على القهوة قبل ما نروح، وبنتعشى وبنروح على النوم. انا طبعا جالي صدمة وذهول ومش فاهم ولا عارف اي حاجة. امال الصوت اللي بسمعه كل يوم ليا اكتر من شهر ده، الصوت والناس والهيصة والكلام اللي مش مفهوم، والحقيقة انا ما عنديش اي تفسير. انا بس عايز اقول ملحوظتين. الملحوظة الاولى ان والدي كان عنده مشكلة في السمع وبيلبس سماعة طبية وبيقلعها قبل ما ينام. يعني لكم ان تتخيلوا الصوت كان عامل ازاي علشان يصحي واحد من النوم والواحد ده عنده مشكلة سمعية. والملحوظة التانية لما رجعت وحكيت لهم اللي حصل، حلفوا انهم من ساعة ما قلت لهم على الدوشة والصوت مش بيرجعوا البيت قبل 3 و4 ساعات. وملحوظة اخيرة لما سيبنا الشقة ورحنا للسمسار علشان ناخد التأمين بتاع الشقة اللي كنا دافعينه في الاول، الراجل لم يبدي اي اعتراض وادانا فلوسنا من غير ما ينطق بكلمة، لدرجة ان باسم بيقول له يا عم طب مش تسألنا احنا ماشيين ليه، او في حاجة ضايقتنا مثلا. فبص له السمسار وابتسم كده ابتسامة خبيثة وقال له ده انتوا اكتر ناس عمرتوا في الشقة دي، ده محدش بيقعد فيها اكتر من اسبوع. القصة اللي بعد كده بتقول يومها كنت قاعدة على السرير بذاكر طول اليوم. كانت الساعة عدت نص الليل بشوية، كنت خايفة جدا لأن كان عندي امتحان مهم تاني يوم في الكلية، وكان امتحان مترم والدكتور كان راجل تقيل ورخم جدا، فكنت قاعدة بذاكر كتير. المهم كنت قاعدة بذاكر ومركزة قوي في المادة دي، كانت صعبة وبحاول أفهم منها أي حاجة، بس طبعا كالعادة مش فاهم حاجة، بس هو أي كلمتين نحفظهم علشان أعرف أحل. وقتها أمي الله يكرمها عملت لي كوباية شاي ودخلت نامت بعدها. أختي الصغيرة كانت نايمة على السرير التاني في الأوضة، وكانت نايمة قصادي بالظبط، وكل شيء كان عادي جدا، ما كانش فيه أي مشكلة. وكنت أنا عمالة أذاكر ومعرفش إيه اللي حصل، مرة واحدة لقيت أختي الصغيرة راحت قايمة من النوم، قامت فجأة كده راحت قاعدة على السرير، وكانت قاعدة تبص لي بطريقة غريبة جدا. بعدها قعدت تبص على المراية اللي قصادي في الأوضة، وبعدين راحت قايمة من على السرير مرة واحدة من غير ما تتكلم، وراحت وقفت قدام مراية التسريحة وهي بتبص بتعجب وبتغمض وتفتح عينيها جامد، وقربت من المراية قوي وعمالة تبص جامد وتفتح عينيها وتحسس على المراية وكأنها هتدخل جوه. معرفش ليه توترت جامد وحسيت بخوف من نظراتها الغبية دي، وقلت لها في ايه يا بنتي مالك؟ اختي بصت لي كده وقالت لي هي الست اللي كانت واقفة وراكي ولابسة اسود دخلت المراية ازاي يا رنا؟ بصت لها كده وقلت لها انتي بتقولي ايه؟ كررت كلامها تاني وقالت لي الست العجوزة اللي لابسة اسود اللي كانت واقفة وراكي على الحيطة دخلت المراية ازاي؟ انا قلبي وقتها كان هيقف، وقلت لها انت باين عليكي كنت بتحلمي، نامي نامي انا عندي امتحان الصبح. اختي قعدت تكرر كلامها ورعبتني جدا خلتني اخاف بجد، وقعدت تبص تاني على المراية، وبعد ما دخلت نامت وهي بتهز راسها بعدم فهم كأنها مش فاهمة. انا كنت هموت من الرعب وعاوز اذاكر، بس خايفة جدا من كلام اختي، خايفة يكون صح ويكون في حاجة معانا في الأوضة. كنت حاسة اني متثبتة في الارض ومش قادرة اتحرك من الرعب والخوف، غير اني حاسة ان الدنيا ساقعة جدا وفيها هواء بارد في الأوضة، كان احساس صعب قوي معرفش الهواء ده كان جاي منين. فقلت اقرب من المراية دي كتير، قعدت ابص جامد مفيش حاجة في المراية، كنت بس شايفة انعكاس الصورة اللي متعلقة على الحيطة ورايا، معرفش ده بيتهيألي ولا ده حصل. الصورة اتحركت ومرة واحدة الصورة اللي كانت متعلقة على الحيطة ورايا وقعت لوحدها على الأرض واتكسرت بصوت عالي. أنا صرخت بفزع وقعدت صوت وصوت ومش قادر اتحرك من مكاني زي ما كنت اتشليت. أمي صحت بفزع على صوتي وقالت لي في إيه، قلت لها اللي حصل. أمي قالت لي أكيد أختك كانت بتحلم والصورة وقعت قدرا بالصدفة، روحي نامي انت عندك امتحان بكرة. أنا ما كنتش مصدقة صورة إيه دي اللي تقع بالصدفة. شغلت قرآن كريم على الراديو ودخلت نمت. الصبح بابا قال نفس كلام ماما، إن أختي كانت بتحلم وأختي الفقرية كانت مصرة إن في واحدة عجوزة كانت واقفة ورايا ودخلت المراية كمان وعاوزة تعرف إزاي عملتها وإزاي حد يقدر يدخل جوه المراية ويعيش فيها. ماما زعقت لها وقالت لها مفيش الكلام ده تاني، اخرسي انت كنت بتحلمي. ومن يومها حرمت أذاكر بالليل وما أقدرش أنام إلا وإذاعة القرآن الكريم شغالة جنبي. وطبعا للأسف سقطت في المادة بتاعت الدكتور ده، هو دكتور فقري أصلا ربنا ياخده، معرفش هيستفيد إيه لما يسقطنا. القصة اللي بعد كده بعنوان العيادة. أنا اسمي سمر، دكتورة بشتغل في مجمع طبي تابع لجمعية خيرية كبيرة. المجمع الطبي ده عبارة عن شقة كبيرة مكونة من 3 عيادات. شغلي دايما كان بيبقى فترة الصبح، أنا بشتغل في الجيم والعلاج الطبيعي، علشان كده أوضتي كانت أكبر أوضة بحكم وجود الآلات والأجهزة الطبية والرياضية فيها. كنت متعودة لما عاملة النظافة تيجي علشان تنظف الأوضة بتاعتي بخرج أقعد مؤقتا في أي عيادة من التانيين لحد ما هي تخلص تنظيف. في يوم كنت مرهقة جدا وكنت تعبانة قوي وسمعت صوت خبط على الباب. ندهت على اللي بره وقلت له يدخل. كانت عاملة النظافة دخلت الأوضة واستأذنتني إنها تنظف، وبحكم العادة خرجت من الأوضة ودخلت عيادة من العيادات التانيين. كنت تعبانة جدا فريحت جسمي على الشيزلونج بتاع العيادة وغمضت عينيا وقلت ارتاح شوية، بس اللي شفته خلاني مش مرتاحة. وانا مغمضة عينيا كنت شايفة كل حاجة في العيادة كأنها بالأبيض وبالأسود. فتحت عينيا بسرعة، ما كنتش فاهمة ايه اللي بيحصل، قلت اكيد اللي انا شفته ده من الارهاق. دعكت عينيا كويس قوي وغمضت عينيا بخوف، لكن مفيش حاجة اتغيرت خالص. كنت شايفة كل حاجة في العيادة، كل التفاصيل كأني مفتحة عينيا بالظبط، بس كل حاجة ابيض واسود. بدأت اتفرج على العيادة بالراحة وانا مغمضة عينيا مش فاهمة ايه اللي بيحصل، لحد ما وصلت بعيني عند كرسي قديم محطوط في ركن الأوضة. لقيت قاعدة عليه واحدة ست لابسة اسود. من المفاجأة مركزتش في ملامحها، فتحت عينيا وانا بشهق بسرعة. كنت بص على الكرسي بس قدام عينيا كان الكرسي فاضي تماما. غمضت عينيا تاني وانا خايفة وبترعش من الرعب، وقدام عينيا كانت لسه قاعدة على الكرسي، على راسها حاجة سودة كده شبه العباية، ولما ركزت في ملامحها خفت أكتر. عينيها سودة تماما وبالرغم كده حساها بتلمع، كانت بصة ناحيتي كويس وكأنها عارفة إني شايفاها. ملامحها كانت مخيفة، لكن أكتر حاجة مرعبة كانت ابتسامتها. بقها كان كبير قوي، وصل من الودن للودن تقريبا، وابتسامتها خوفتني جدا. وفجأة قامت وقفت وبدأت تقرب مني ببطء. من الخوف فتحت عينيا بسرعة وكنت بتنفس بصعوبة، ولما فتحت عينيا كانت الأوضة فاضية تماما. كنت خايفة أغمض عينيا تاني بس أنا مش ناسية إنها كانت بتقرب مني، لازم أغمض عينيا علشان أشوف إيه اللي بيحصل. وغمضت عينيا تاني، كانت قربت مني قوي، قطعت مسافة وأنا مفتحة عينيا. عينيها جت في عينيا وابتسمت لي بشر خلى قلبي بيترعش من الخوف. فتحت عينيا مفزوعة بس كان لازم أغمض تاني وبسرعة، عاوزة أعرف لما تقرب مني أو توصل ليا إيه اللي هيحصل. لما غمضت عينيا لقيتها واقفة قدامي بالظبط، وأنا قاعدة على الشيزلونج كانت بتبصلي من فوق وبتبتسم ابتسامتها الغريبة دي. قلبي اتقبض وخفت جدا، اتنفضت من مكاني وأنا بحاول أفتكر آيات من القرآن علشان أقراها، لحد ما قلت آية الكرسي وأنا مفتحة عينيا. لما غمضت تاني المرة دي فضلت شايفة كل حاجة بالأبيض والأسود زي ما هي، بس الأوضة المرة دي كانت فاضية. قلبي كان مقبوض من الأوضة دي. قررت أخرج أمشي شوية في العيادة لحد ما الست تخلص تنظيف أو لحد ما نهدى شوية. كنت خايفة قوي ومش فاهمة حاجة خالص. فضلت برا شوية لكن فضولي كان أقوى من كل حاجة، حتى كان أقوى من خوفي. فتحت باب العيادة تاني ودخلت بالراحة، غمضت عيني وأنا بترعش وببص على الكرسي، والكرسي كان فاضي بس للأسف الأوضة ما كانتش فاضية. قدامي وعلى الأرض كان في واحد قاعد على الأرض، قاعد على أيديه ورجليه زي الضفدعة وعاوج راسه خالص وهو بيبصلي. كان شبه الست قوي، نفس العيون السودة، نفس الوش، نفس الملامح، نفس الابتسامة اللي من الودن للودن، ونفس البق الكبير. كان بيلف ويعوج راسه جدا لدرجة مستحيلة. حسيت ان راسه هتتقلب، وقبل ما افهم ايه اللي بيحصل كان نط على رجليه زي الضفدع وبقى قدامي. بدأ يقف ببطء مخيف لحد ما بقى وشه تقريبا في وشي، وابتسامته بدأت توسع. ما قدرتش افضل مغمضة اكتر من كده، خرجت من الأوضة جري وقفلتها ورايا وانا بقرا كل القرآن اللي انا فاكراه. لما هديت وحكيت للعاملة بتاعت التنظيف، قالت لي انه للأسف كان في حالة حرجة امبارح وماتت في العيادة دي، بس محدش اشتكى انه في حاجة غريبة حصلت في العيادة دي قبل كده. انا بكتب لكم ده وانا قاعدة في نفس العيادة، خايفة اغمض عيني، انا بجد خايفة جدا، ارجوكم ادعولي. القصة اللي بعد كده بتقول: في أحد أحياء القاهرة الشهيرة في وسط البلد، كان قاعد عم مختار زي ما الناس بتقول عليه دايما. كان هو واحد من أشهر البوابين في الحي الراقي ده بحكم شغله كسمسار للشقق المفروشة، واللي كان بيأجرها عادة للأجانب وللضيوف العرب. وفي مساء يوم سبت قعد عم مختار كعادته على بوابة العمارة الفخمة اللي بيشتغل فيها، فدخل عليه راجل من هيئته وملامحه السمراء إنه من أبناء الجنوب. وبمجرد ما الراجل قرب من عم مختار، عم مختار حس بقشعريرة في جسمه كله حتى قبل ما الراجل يتكلم معاه. فبادر عم مختار وقال له: أي خدمة يا باشا؟ فقال له الراجل بعدها إنه عاوز يأجر شقة وإن الناس دلته على عم مختار. وفعلا عم مختار خد الراجل وطلع بيه على أحد الشقق في الدور التاسع. والراجل قبل ما يشوف الشقة وافق على كل طلبات عم مختار، وراح مديله مبلغ 1500 دولار كعربون لإيجار الشقة لمدة شهر كامل. والصبح بدري جه الراجل علشان يكمل صفقة الإيجار، وكان الغريب إن عم مختار حس بحالة من الرعب الشديد جدا سيطرت عليه في خلال اللقاءين اللي شاف فيهم الراجل ده، بس هو مهتمش. تاني يوم ومع بداية الليل جم ثلاث سيدات ليهم نفس الملامح الجنوبية السمرة بيسألوا عن الراجل ده، وبعد تقريبا مرور ساعة جه برضو ثلاث سيدات بنفس الملامح ونفس المواصفات بيسألوا برضو عليه، ليصبح انه بقى عدد زوار الراجل الغريب ده تسع سيدات كلهم مظهرش منهم ملامح غير بس بياض عيونهم وسنانهم. والأمر كان غريب جدا بالنسبة لعم مختار، بس لحد دلوقتي مفيش أي حاجة تدعو للقلق. طلع عم مختار علشان يتفقد العمارة، وفي محاولة منه إنه يسمع اللي بيحصل في شقة الراجل الأسمر ده، ولكن هنا كانت المفاجأة الكبيرة. باب الشقة بتاعت الراجل ده اختفى وسط أبواب الشقق المجاورة. وقتها عم مختار كان هيتجن، نزل جري للشارع علشان يقول لصديقه الحاج أحمد وقال له اللي حصل في الشقة الملعونة دي من ساعة ما الراجل جه. لكن الحاج أحمد ما صدقش أي حاجة إلا لما طلع بنفسه مع عم مختار علشان يشوف بنفسه باب الشقة مختفي مش موجود، والاتنين أصيبوا بالرعب. قرروا إن هم يهربوا ويجروا على الأسانسير، لقوا إن الأسانسير كمان مش موجود، طب السلم ولا حتى السلم موجود. ما بقاش قدامهم إلا تلات أبواب لتلات شقق موجودة في نفس الدور. قعدوا يخبطوا على باب منهم بعنف جدا لحد ما خرج لهم أحد السكان مزعور من الخبط. قالوا له القصة في عبارات متقطعة كده وبلهوجة جديدة جدا، فخرج الرجل علشان يشوف الشقة ليجد كل حاجة زي ما هي. وساعتها ظن الراجل إن عم مختار والحاج أحمد سكرانين، فنهارهم وعنفهم جامد جدا ونزلوا هم جري على سلم العمارة. فضلوا قاعدين مع بعض لحد الصبح في حالة من الرعب الشديد جدا. وبعد شروق الشمس على طول فكروا ان الحياة عادت زي ما هي، وان اللي حصل امبارح بالليل مش هيحصل تاني بالنهار، وقرروا ان هما الاتنين يكتشفوا السر اللي حصل امبارح بالليل. فاصطحبوا مجموعة من الصحاب والجيران علشان يصدقوا اللي شافوه، وطلع فوق للشقة ما يقرب من 10 رجال، وكان كل شيء طبيعي جدا. خبطوا باب الشقة ففتحت لهم طفلة صغيرة. سألوها عن الراجل الأسمر، فقالت لهم ان هو مش موجود ومحظور على اي حد ان هو يدخل الشقة في غيابه، وان اللي هيدخل هيموت. الغريبة ان كل الرجالة خافت مرة واحدة، وده دفعهم ان هم يمشوا من غير ما يكتشفوا السر، وقرروا ان هم يقعدوا على باب العمارة علشان يستنوا الراجل ده لما يرجع، لان محدش شافه هو خارج. وقبل غروب الشمس بشوية صغيرين وقفت عربية سودة كبيرة قدام العمارة. نزل منها 5 سيدات بشرتهم سمرة جدا، وبرضو سألوا على شقة الراجل الأسمر، فسابوا مع عم مختار يطلعوا فعلا، وقرروا كلهم ان هم يطلعوا بعدها بساعة. وفعلا طلعوا بعدها بساعة علشان يكشفوا كل حاجة، واي حد قدر يجيب حاجة علشان يدافع بيها عن نفسه، عصاية شومة اي حاجة علشان يدافع بيها عن نفسه جابها. وقفوا الناس قدام الشقة الغريبة دي وقعدوا يخبطوا بعنف جدا على الباب، فمحدش فتح. وخرج بعض الجيران على صوت الخبط برضو، فقرروا ان هم يكسروا باب الشقة. كسروا باب الشقة فعلا ودخلوا، واذا بالشقة ما فيهاش اي حاجة، حتى الفرش والاساس كل حاجة مختفية. الشقة فاضية تماما، حتى سجاد الارضيات مش موجود. حاول الجميع ان هم يفتشوا الشقة ويبحثوا فيها عن الاساس المختفي، لكن دون جدوى، مفيش اي حاجة. ولما التفتوا على خلفية الباب لقوا عبارة غريبة جدا مكتوبة عليه بتقول: نعتذر عن المفروشات، لقد وجدناها مهمة لنا في الرحلة إلى هناك. وقف الجميع بيبص لبعض وبيسأله هو في إيه اللي حصل، ولكن مفيش أي تفسير. وفضلت القصة دي مصدر إزعاج للحي كله. بعد ما غادر معظم السكان العمارة، حتى صاحبة الشقة قررت إن هي ما تبحثش عن أشيائها المختفية، وقررت هي كمان انها ترحل وتسيب العمارة، لانها كانت برضو ساكنة في الدور الثالث. القصة الاخيرة بعنوان الفندق الملعون. في البداية هو مش فندق بالمعنى الحرفي اللي ممكن تتخيلوه، يعني مفهوش غرف كتير، مفهوش ادوار كتير، هو بس مجرد شقتين كبار كانت جارتنا بتأجرهم بالغرفة للطلبة والفتيات المغتربات من المحافظات الاخرى. وكانت جارتنا مدام كوثر هي 56 سنة، وكانت عايشة لوحدها بعد موت جوزها وولادها الثلاثة متجوزين. وعلشان ما كانش حد بيزور مدام كوثر ولا حتى من عيالها، فقررت انها تنشئ الفندق ده. وزي ما قلت لكم هو ما كانش فندق بالشكل الحرفي، ولكن مدام كوثر كانت بتصر انها تسميه فندق. كان بيتها وفندقها في العمارة اللي في وشنا على طول، وانا من صغري بحب مدام كوثر جدا في الحقيقة، وعلى طول بشوفها جميلة بتهتم بنفسها ومكياجها وما تقدرش تديها سن، هي على طول في أبهى صورة، على طول جميلة ومتزينة وبتفوح منها رائحة عطر جميلة جدا. وريحة الأكل اللي كانت بتعمله للفتيات والمغتربات كان حلو جدا، وما نكرش أن أنا كنت بروح لعندها دايما وأطلب منها الأكل، وكانت كريمة جدا وكانت بتديني كل اللي أنا عايزاه، وكانت على طول بتديني حلويات بعد الأكل علشان أهالينا ما يعرفوش أن احنا أكلنا برا، علشان ما نتضربش يعني، لأنه في الحقيقة كل اللي كانوا في الشارع كانوا بيكرهوا مدام كوثر، ومحدش مننا كان يعرف السبب. احنا كنا شايفينها ملاك، جميلة وشكلها جميل ومهتمة بنفسها وأكلها حلو جدا، فليه ما بيحبوهاش؟ وكانت أمي على طول تحذرني من أنا أقرب من الفندق ده، أو أن أنا حتى أقرب من مدام كوثر نفسها، وما كنتش فاهمة ليه. وبصراحة أنا ما كنتش بعمل اللي أمي بتقولي عليه، كنت بحس ان امي بتغير منها علشان ممكن تكون اجمل منها شوية واكلها احسن منها الحقيقة. وكانت دايما امي تقولي ابعدي عن الشيطان يا رقية وما تقربيش من بيتها، ما انا معرفش ليه كانت على طول تقول عليها شيطان. الست كانت طيبة جدا وما بتكرهش حد، بل بالعكس هما كلهم بيكرهوها وهي ما بتكرهش حد. فمرة سألت ماما قلت لها ليه يعني ليه بتكرهوها، فقالت لي انت صغيرة وما تعرفيش حاجة، لما تكبري هتعرفي كل حاجة وهتعرفي انها ست ملعونة. بصراحة وقتها انا ما صدقتش ماما، وقلت في عقلي بالي يعني لو هي ملعونة فليه كل الناس دي بتروح تسكن عندها، ليه كل الطلاب دول بيروحوا لها. فأمي ساعتها ردت عليا وقالت ما هو ده مش بإرادتهم يا رؤية، هم مجبرين يا حبيبتي. أخدت الكلمات دي وبصراحة ما ردتش عليها، وقلت في عقلي بالي هم ما فيش حد مجبر على حاجة، يعني اللي عايز بيعمل حاجة بيعملها. بس أنا وقتها كان عندي 10 سنين فما ركزتش قوي. حكيت مرة لواحدة صاحبتي فقالت لي إن أمها كمان قالت لها نفس الكلام وحذرتها من مدام كوثر. وبعدين قالت لي حاجة غريبة قوي، قالت لي إن أمها قالت لها بص على الفتيات والطلاب اللي بيجوا يسكنوا الفندق بتاع مدام كوثر، هتلاقيهم رفيعين جدا ووشوشهم شحبة جدا رغم الأكل الكتير اللي بتعمله لهم مدام كوثر كل يوم. فقررت أنا وصاحبتي إننا نتطفل شوية وندخل أكتر للفندق بتاع مدام كوثر أو حتى بيتها علشان نعرف إيه اللي بيحصل جوه. ولكن أول ما قربنا من الباب سمعنا صوت مدام كوثر بتصرخ جوه، كانت بتصرخ بصوت عالي جدا. فجريت أنا وصاحبتي على الباب علشان نعرف أكتر إيه اللي بيحصل. كانت برضو لسه بتصرخ وإحنا عايزين نعرف هي في إيه مالها. كان باب الفندق ده مفتوح فدخلنا منه على بيت مدام كوثر، وكنا بصراحة خايفين جدا، وكان صوت الصراخ جاي من أوضة على اليمين في الطرقة. فدخلنا ناحية الأوضة دي بفضول كبير جدا، وشفنا اللي ما نقدرش ننساه طول عمرنا. لقينا بنت عندها حوالي 20 سنة، كانت بتخضع لجلسة طرد جن من جسمها. البنت كانت ممسوسة، وكان في شيخ كبير في السن عنده لحية بيضة، وكانوا كل الطلاب والفتيات موجودين، كانوا بيبصوا للبنت دي برعب شديد جدا. ساعتها أنا كنت عايزة أمشي، كنت عايزة أخرج من البيت ده بأي شكل، ولكني ما كنتش قادرة أتحرك، كنت بشوف اللي بيحصل قدامي وأنا خايفة جدا. وللأسف صاحبتي قدرت تخرج من المكان لكن أنا ما كنتش قادرة. وسمعت البنت اللي كانت نايمة على الأرض دي بتتكلم بصوت غريب قوي، صوت غليظ زي صوت الرجالة، وحتى ملامح وشها معرفش ازاي اتغيرت وسودت كده، وعينيها كانت حمرة جدا، وشعرها طلع لفوق وكأن حد بيشدها من شعرها. والبنت قعدت تتهز بطريقة عنيفة جدا وتتنفض وهي عمالة تقول انتوا هتموتوا كلكم. وبعدها قامت من على الأرض علشان تقف على ايد واحدة بس، وحدت تميل بجسمها بشكل غريب، وبعدين قامت على مدام كوثر وعضتها من رقبتها وهي بتردد نفس الجملة انتوا هتموتوا كلكم. قعدوا يصرخوا ومدام كوثر قعدت تصرخ كتير، والشيخ ده قعد يردد بعض الآيات ويضرب البنت بعصاية كانت في ايده، قعد يضربها على رجليها لحد ما سابت مدام كوثر. بعد شوية وقعت البنت على الأرض وبطلت تصرخ وفقدت وعيها. وللأسف أنا كمان فقدت وعي ومش فاكر أي حاجة غير أني قمت في السرير وأمي بتقرالي قرآن، وكانت بتحضني وبتقولي هو أنا يا بنتي مش قلتلك ما تروحيش هناك، مش قلتلك ما تعرفيش الست دي تاني. أنا معرفش أنا روحت إزاي ولا مين وصلني أصلا. فأمي قالت لي إنها شافت صاحبتي وهي خارجة من البيت بتصرخ وبتجري، فسألتها أمي عني فقالت لها إن أنا لسه في البيت، فجريت هي وبابا علشان يجيبوني، ومعرفش من بعدها إيه اللي حصل. بيقولوا إن البنات سابت الفندق بتاع مدام كوثر، وبيقولوا إن الفندق كمان اتقفل، وإن هي كمان سابت بيتها ومشيت. وأنا ما كنتش عارفة اللي حصل لأني قعدت شهور مريضة في الفراش، وكان في شيخ على طول بيجي يقرالي قرآن. من بعدها ما كناش نعرف أي حاجة عن مدام كوثر، بس كانت الشكوى الوحيدة من كل سكان الحي إن بيت مدام كوثر أو الفندق بتاعها كان بيخرج منه أصوات كتير جدا بالليل، وأحيانا في نور بينور فيه بالليل، مع العلم أنه ما بقاش في حد. الحقيقة أنا مش عايز أعرف أي حاجة، ومش عايز حد يقول لي أي تفاصيل عن البيت ده، لأني شفت فيه ما يكفي، وإلى الآن الكوابيس والأحلام بتطردني ومش سايباني. بكده يكون انتهى الملف بتاع النهاردة، أتمنى يكون عجبكم. يا ريت يا جماعة ما ننساش ان احنا عندنا تارجت الشهر ده اننا نوصل 10,000 مشترك، فكل شوية كده لو انت دخلت القناة ولقيتنا لسه ما وصلناش للتارجت بتاعنا او حتى قربنا منه، شير القناة ما بينك وما بين اصحابك علشان نوصل لاكبر عدد ممكن. واولا واخيرا شكرا جدا جدا من كل قلبي. تصبحوا على خير.